la riempiono. Hanno tutte delle grandi razioni. طبعا يا اخوان يعني سمع خفيف تعال قرب هون قرب طبعا يا اخواني لما نقول احنا يعني لا اله الا الله هذه كلمه توحيد جاء بها جميع الانبياء جاءوا بتوحيد الله لا اله إلا الله فسرنا شو معنى لا إله نفي وإثبات شرحناها هذه الكلمة بعد ما صرت موحد 100% إذا لم تقل محمد رسول الله لا يقبل منك كل التوحيد تبعك توحيدك كله لا يقبل منك إذا لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي فهي الشك الثاني لا إله إلا الله هذا أول شك الشك الثاني محمد رسول الله لذلك بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله فلا يقبل منه شهادته الأولى فلا بد من الشهادتين والعمل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين شرطين أساسيين الأول الإخلاص اللي هو لا إله إلا الله هذا الإخلاص والشرط الثاني الاتباع اللي هو محمد رسول الله لا يقبل عمل أي عمل أي عمل صلاة عبادة أي عبادة أي شيء لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إذا لم تأتي به على طريق محمد صلى الله عليه وسلم لأن العبادات كلها من الذي فسرنا إياها شرح لنا إياها وفصل لنا إياها تفصيل ومحمد صلى الله عليه وسلم لذلك الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني الاتباع انتبه هذه سجلها لا يقبل العمل عند الله حتى يتوفر فيه شرطين شروط قبول العمل اكتب شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى الشرط الأول الإخلاص الشرط الثاني الاتباع عندك إخلاص خالص أعمالك كلها لله ما في قلبك أي ذرة للدنيا وخالص خالص يعني زي المشركين المشركين شو مشكلتهم ما في اتباع لا لمحمد ولا للأنبياء اللي قبل محمد صار عندهم بدع وصاروا يعملوا ويعبدوا على حسب مزاجهم على حسب هواهم فرب العالمين لم يبعث نبي ويبعث رسول مشان تتبعوا وإن تطيعوه تهتدوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله ورسوله في آيات إذن طاعة الله دون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل وقلنا أن هذا مشرك أعطينا يعني هذا الدرس توقعت أنه أعطيك الدرس هذا اللي هو السنة السنة يا إخواني التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاث درجات حتى نعرف لأنه كثير من الناس بيقول لك السنة يذهب فاعلة ولا يعاقب تاركة فيأخذ السنة كلها كل السنة يعتقد أنه يذهب فاعلها ولا يعاقب تاركة كل السنة وهذا أكبر خطأ وقع فيه 90% من الأمة بجوز أو بجوز أكثر اعتقدوا أن السنة يثاب فعلها ولا يعاقب تاركها يعني خلاص طالما في عقوبة لأنه في ناس بيعمل بس يعني يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يعني أدنى شيء خلاص صلي الفرض وانسى خلاص عندك شغل أنت مش فاضي فاعتقدوا أن السنة يعني هذه زيادة لا يا أخوان بدنا نبين الآن مراتب ودرجات السنة في عندنا ثلاث درجات للسنة ثلاث مراتب أعلاها السنة القولية الدرجة الثانية السنة الفعلية الدرجة الثالثة التقريرية. إذا في عندنا قولية أعلى درجة، فعلية تقريرية. ما هي القولية؟ التي تلفظ بها وقال صلى الله عليه وسلم افعلوا أو لا تفعلوا، هذه قولية بسميها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أصبح هذا الأمر واجب، واجب يعني يثاب ويعاقب تارك. الواجب، الواجب يا أخواني هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مستحب. فمتى تكون السنة واجبة؟ إذا كانت قولية. وهذا في قاعدة عند الفقهاء سموها القول أو الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. إذا جاء أمر سواء من القرآن أو من السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو صيغة تدل على الأمر، أي صيغة تدل على الأمر، زي مثلا كتب عليكم، هذه إيش يعني؟ فرض عليكم. كتب عليكم القتال، إيش معنى فرض عليكم القتال؟ وهو كره لكم، هذا فرض. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن هذا فرض. أي أمر أو أي صيغة من صيغ الأمر اللي في اللغة العربية تدل على أن هذا الأمر يقتضي الوجوب. ليش تضحك يا أخي؟ أنت يا أنت يا أخي اللي تلفت، أنت تلفت، ليش تضحك؟ ليش تضحك أنت؟ ليش تضحك؟ يعني مسجل لازم تضحك؟ يعني مسجل؟ ما كلهم مسجلين يعني، ما شفنا واحد ضحك. أنا شايفك تضحك يا أخي. شو اسمك أنت؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ فرحان. فرحان؟ فرحان إيش؟ إيش؟ عيفان؟ سعيفان؟ عيفان. بالله سجل يا محمد. عيفان. طب ركز معنا وانت بعنا. ما بتسمع يعني؟ شو اسمك؟ عيفان. هاي بتسمع. ما بسمع. طيب انت بعنا، انت طيب انتبهوا يا اخوان. قلنا اعلى درجات السنه هي القوليه، يعني افعلوا ولا تفعلوا. شيخ تسلف لك تنطيق حديث، انا راعي غنم. بعدين بعد الدرس، بعد الدرس. بعد لا ما بدي اسمع، اسمع بعد الدرس. القوليه اللي هي افعلوا او لا تفعلوا، هذه واجبه، وجبت إذا كانت أمر واجب، وإذا كانت نهي حرام، حرام. والحرام إيش تعريفه؟ ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، عكس الواجب. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الحرام لا، يعاقب فاعله ويثاب تاركه. فالأمر واجب والنهي حرام، واضح يا إخوان؟ طيب ما هو الدليل على هذا الكلام اللي نحكيه؟ إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وقال افعلوا كذا، أو جاء بصيغة أمر قال أعفوا اللحى، أعفوا، هذا إيش اسمه؟ أمر. الأمر قلنا يقتضي الوجوب، إذن أصبح واجب. ما تقول لي بعدين إنه هذه سنة لا يعاقب، لا يعاقب تاركها لأنه هذا واجب. طيب ما الدليل على أنها واجبة وعلى أن الأمر واجب؟ طيب اسمع دليل من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح الآية؟ الآية مرة ثانية. وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني جاء أمر سواء من القرآن أو من السنة، قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذا جاء الأمر إذا ما في خيار، تقول أفعل ولا ما أفعل. طيب ذكرني بها، بس أخلص النقطة هذه، ذكرني بها مهمة جدا. كويس، إذن هذا الأمر إذا جاء الأمر من الله أو من الرسول، قال ما ينبغي لمؤمن أن يكون له خيرة، ما في خيار تقول تفعل ولا ما تفعل، خلاص جاء أمر بدك تفعل. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، إذن ما عندك خيار أنك تفعل ولا ما تفعل، بدك تفعل غصبا عنك، إذا ما فعلت تعاقب. رجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يده فما رفعها إلى فيه. فما هي سنة؟ لو كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثاب فعلها ولا يعاقب تارك، هذا كيف تعاقب وشلت يده؟ هذا في الدنيا مباشرة. فكيف بي كيف الأمة الآن تارك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتارك الفرائض؟ لذلك الأمة الآن مشلولة يا أخوان، شلت حركة الأمة، لا تقوى على شيء. لا الكوني، لا هذاك الأمر ثاني، هذا أمر شرعي بسميه. فلذلك يا إخوان الأمر ما في خيار تقول أفعل ولا ما أفعله، قال لك أعفو، ما تقول والله حلوة مي حلوة، بتشوك المرأة والمرأة قالت لا مي حلوة عليك، وقال لا أبرو عند النظام وبعدين بيقولوا أنت من الدواعش وبحلقها. لا يا أخي، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا بدك تربيها، بدك تعفيها، ما المقصود بإعفاء؟ هل هذه اللحية اللي أنت مربيها، هل هذه لحية هذا إعفاء اسمه؟ هذا مخالف للأمر، الأمر إعفاء، يعني ما تقرب عليه، ما تقرب المقص منها، ما تقرب الموس منها، ما تقرب الشفرة، إعفاء، ما تأخذ منها. العلماء اختلفوا على هل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته ولا ما أخذ، أخذ يعني ما زاد عن قبضة. قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كيف بده يأخذ بلحيته؟ لو لحيته زي هيك كيف بده يأخذها، كيف بده يمسكها؟ إذن الإعفاء هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، في الرجال، هذا في الرجال اللي بده يصير للمرأة هذا شيء ثاني، اللي يشبه بالنساء موضوع آخر. لكن الرجال رب العالمين خلق لهم شعر في وجوههم، خلق لهم شعر لحى، وميز الرجل عن المرأة، أكبر مميز بين الرجل والمرأة اللحية، لما تنظفها وتسويها بوجهك مثل وجه المرأة كيف يصير؟ شو الفرق بينك وبينها؟ إذن هذا الفرق. فإخواني الأمر إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول لي إنه والله هذا يتابع عنه، سنة يا شيخ، سنة سنة صحيح، السنة هل السنة يعني خلاص على إطلاقها؟ إذن هذه آية من القرآن الكريم تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. في آية ثانية فيها تحذير كمان، اسمع، يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عن سنته أو عن فعله، عن أمره، الأمر اللي هو القول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إيش سووا؟ خالفوا عن أمره. وما حدد الأمر إيش؟ ما حدد الأمر مطلقة، كلمة أمر نكرة. إذن أي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الإنسان يتخلف عنه، فمن تخلف عنه فقد وقع في التحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما هي النتيجة؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك احذر إذا بتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفتن عن دينك، أن تترك الصلاة، أن تترك العبادة، أن تنفتل، تزل قدم بعد ثبوتها، هذه الفتنة، والفتنة أشد من القتل. والله سبحانه وتعالى ما شرع القتال في سبيل الله إلا من أجل درء الفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. القتال كل الجهاد ذروة سلام الإسلام حتى ما تكون فتنة. وبحذرك بقول لك إذا خالفت سنة محمد صلى الله عليه وسلم قد تقع في الفتنة، تنفتن أن تصيبهم فتنة. من يضمن؟ مين بيضمن يا إخواني أن يبقى على الدين؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. في آخر الزمان، هذا الزمان اللي احنا فيه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. إذن القلب يتقلب أسرع من تقلب القلب ما فيه. جلسة، محاضرة، درس على التلفزيون، فتوى تسمعها، تتقلب من مؤمن بصير كافر. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الأخبار، إشاعات، الكلام الآن فتن كقطع الليل المظلم، لا ينجو منها إلا من تمسك بالكتاب والسنة. تمسك، عضوا عليها بالنواجذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تساهلت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنت معرض للفتنة، عرضت نفسك للفتنة. لذلك يا إخواني أنصح اللي بده يستقيم ويبقى حتى يموت على الإسلام يحافظ على السنن. من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني موت على الإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. اسمع اسمع، شوف الخطوة الأولى، صلي في بيتك يا أخي. ما رب العالمين قال، يعني النبي قال جعلت الأرض مسجداً وطهوراً، كل الأرض مساجد. ولو صليتم في بيوتكم، في الأرض اللي بسميها مسجد، لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم إيش بصير فيكم؟ لضللتم. وإحنا كل يوم بنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت بصير من الضالين، لضللتم. فانتبه يا أخي، انتبه، لا تتهاون تقول هذه لحية يعني هذه يثافع، لا، بسبب أخذك للحيتك ربما تنفتن. والله واحد من الصحابة دخل المسجد برجله اليسرى بالغلط، بالغلط ظل يبكي طول اليوم خوفا أنه تدركوا الفتنة، لأن رب العالمين يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، خائف أنه ينفتن لأنه دخل أخطأ ولأنه خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، خائف ظل طول اليوم يبكي ويستغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، شو الذنب اللي عمله؟ دخل بالغلط برجل اليسرى، لأن رب العالمين بحذر اللي بخالف أنه ينفتن. لماذا كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف على الجامع؟ ليش؟ قال مشان ما ينفتن. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. طبعا في فرق بين لما تقول إلي أعداء، أعداء يعني قرائب، ناس من القرية أعداء، معلش. وفي فرق بين كل الأعداء، عدو مثلا كفار أعداء معهم سلاح، وشوف أي مسلم بقتلوه، هذا عدو وهذا عدو، وهذا ضرب بالأيدي وهذا ضرب بالسلاح مثلا. في فرق بين هذا العدو وبين هذا العدو. ممكن يكون عدو حيوان مفترس، عدو تخاف، فما ما هو إيش نفعل؟ بنقول إذا تستطيع أن تأتي إلى المسجد، عندك قدرة على المجيء إلى المسجد، ما في أي رخصة تعفيك من الصلاة في البيت ولو كان لك أعداء، إلا إذا كان في أعداء كفار وقاعدين على الشارع وأي واحد بيطلع برشوه وانت ما معك سلاح. ايوه، علما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعمى وقال يا رسول الله اني رجل اعمى وليس لي قائد يقودني الى المسجد، والمدينه كثيره السباع، حيوانات مفترسه، اعداء حيوانات مفترسه، والهوام، الهوام اللي بتنهش من الارض يعني حيه عقرب، كثيرة، يقول كثيرة السباع والهوام. فطلب من النبي وعام أعمى، يشوف كم خطر أعمى ها وكبير بالسن، يعني رجل أعمى وفي حيوانات مفترسة، سباع سباع كثيرة السباع كثيرة، وإيش وهوام كمان، وما في قائد طرف المدينة. أيوة. فقال يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت. أنت لو جاءك واحد استفتيك في هذا الأمر تقول إيه على طول صلي في البيت، شو المشكلة؟ ولكن أرحم الناس، جاءه أمر أول شيء قال له خلاص روح. فلما ولى الرجل دعاه وقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحي هلا أو قال فأجب. جاء أمر من مين؟ من أرحم الراحمين، مع أنه متعرض لثلاث أخطار. هذا جواب على السؤال. فمن كان قادرا على أن يأتي ويصلي في المسجد ثم يصلي في البيت، بعض العلماء قالوا لا تصح صلاة، واستندوا على أحاديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو لا صلاة لجار المسجد إلا من عذر. عذر طبعا يعني عذر مقبول عند الله سبحانه، ما له رجلي مشلول مثلا، مشلول ما عنده ناس يحملوه ودوه. إذا في ناس يحملوك كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، اثنين حاملينه، اثنين كلف اثنين يحملوه يمسكوه مشان حتى يقام في الصف. هذا دليل على إيش؟ على أهمية صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حكمها، كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك على الذين يصلون في بيوتهم، أن يحرك عليهم بيوتهم. ولولا الأطفال والنساء، في رواية بتقول لولا الأطفال والنساء لحرك عليهم بيوتهم. إذا كان الجماعة شوية بعيد وصلوا جماعة يجوز؟ كان رجل يؤتى، كان رجل يأتي للمسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحد الصحابة رجل كان يأتي قال لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، أبعد واحد في هذا الحديث. ذكر أحد العلماء، أنا كنت في الحجاز في العمرة، فذكر أحد العلماء فقال هذا الرجل لما قاسوا، طبعا هذا الحديث يعني وارد عن هذا الرجل، فقاسوا المسافة بين بيته وبين المسجد فكانت 12 كيلو متر، 12 كيلو. الصحابة استغربوا قالوا لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء بعيد. قال لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه. طبعا البعيد بالنسبة للصحابة مو ذهنا إحنا، كيلو بعيد 500 متر بعيد، لكن الصحابة كانوا يطلعوا على تبوك، من مدينة تبوك مشي على رجليهم، ما مو بعيد. ومع ذلك بيقول الصحابي لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، 12 كيلو ببعد عن المسجد. قال وكانت لا تخطئه صلاة، 12 كيلو تروح ما تروح. هذا اللي جاك، هذا الحديث هيك، هذا عندك عندنا الآن في التوقيت تبعنا بجوز تروح، لكن في أحاديث لو تطبقها على الواقع تبعنا ما بتنطلق. ومع ذلك أحاديث صحيحة لا بد أن نؤمن بها. والله خلينا نترك الأسئلة معلش حتى ما نخرج كثير عن الموضوع، موضوعنا أهم من هيك. فيا إخواني هذا الأمر قال وكانت لا تخطئه صلاة. فلما قالوا له اركب حمار، اشتري حمار، بيجي ماشي بعدين ماشي. فقال ما يسرني أن يكون بيتي يعني إلى المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشايا ذهابي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال قد جمع الله لك ذلك كله. بيمشي على رجلي 12 كيلو، تقول لي تروح علي الصلاة ما تروح علي الصلاة، جهز حاله قبل الصلاة يطلع قبل نص ساعة قبل ساعة، هذا مشكلته. لكن الحديث صحيح وبيقولوا ما كان يتخلف ولا عن صلاة. إذن يا إخواني هذا الأمر، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي زجر ونهى، أنه ما يعني كان يحرك بيوت الناس يصلوا في البيوت. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلذلك يا إخواني هذه أدلة كلها تدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وجب فيعاقب تاركه. هذه اللحية يا إخواني ليست لحية، هذه بتربيها ليست لحية، هذه أقرب للحلق من اللحية. اللي بشوفك ما بقول هذا ملتحي للحية. الاتباع أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لحية النبي يشوفوها من وراه وهم مصافين وراه. كيف كنتم تعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية؟ قالوا من اضطراب لحيته، هم وراه واقفين شوفوا لحيته أكتافه، كث اللحية. وإحنا الآن بنحاول نقلد مين؟ يا أما بنقلد النساء، مو يعني مو شرط إنه، لكن بنقلد إيش؟ الكفار. نقلد الممثلين والممثلات، نقلد المطربين والمطربات، واللاعبين واللاعبات، الساكتين والساكطات، وبنقلد الرؤساء والحكام. يعني كيف يلبس البدلة والطاولة؟ الناس شخصيات يعني. الشخصية لازم يكون حالق لحيته. ما عمرنا شفنا واحد شخصية من رب لحيته. ولكن أعظم شخصية على وجه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كانت لحيته؟ يشوفوها من وراء الطراب. لكن إحنا لأن الآن ضيعنا سنة محمد ومحمد كله، ولا بهمنا وسيء له، سبوا عليه ورسموه، ولا واحد منا تحرك. ليش؟ لأن ولا أنا لا أوباما ولا النصارى واليهود، وصلنا ندافع عن اليهود والنصارى. ما بصير تروح تسوي هذه عمليات إرهابية. اللي بروح يفجر عندهم واللي بيسوي عندهم عمليات، كل المسلمين صار الآن. ليش؟ لأن قلوبنا أصبحت قلوب يهود ونصارى حقيقة. والله لو كانت قلوبنا قلوب المؤمنين واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ما واحد جرأ أن يقول اللي بيعمل فيهم هذا الأشياء مقابل أفعالهم التي لا تحصى ولا تعد، ما واحد يقول هذا إرهاب. لأن رب العالمين قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن كل من يرتهب ويقول هذا إرهاب هذا عدو لله. اللي بيفعلوه المسلمين بدليل من الكتاب والسنة هذا إرهاب. وقتل الأبرياء وقتل 95,000 بني آدم في أقل من دقيقة، هذا لا يعتبر إرهاب؟ 8 ملايين قتلت أمريكا من المسلمين آخر إحصائية، 8 ملايين عدد اللي قتلتهم أمريكا من المسلمين، هذا مو إرهاب؟ فلذلك لأن قلوبنا أصبحت قلوب يهود ونصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حقيقة هو منهم. الآن عليش بنزعل إحنا؟ ليش بنزعل؟ إذا واحد عمل إشي في النصارى، لا يا أخي شو أنتوا شوهتوا صورة الإسلام، خايف عن النصارى، حنون عن النصارى، ولكن عن المسلمين أعوذ بالله. جابوا واحد عالم من العلماء سألوه عن أسامة بن لادن، قالوا شو رأيك في أسامة بن لادن؟ فقامت يعني ثائرته غضبه، وصار يخبط على الطاولة، يا أخي تسألني عن هذا الرجل، هذا كذا وهذا كذا إيه؟ وطلع يعني عصبيته فقد عقله، فقد أعصابه، وفي التلفزيون يخبط على الطاولة وعصب. جابوا لقاء ثاني، واحد بيقول له ما رأيك في بوش؟ هذا أيام بوش. قال يعني هو أنا أختلف معه في الرأي، ويعني هو رجل له رأي وأنا لي رأي. أيوة أحسنت، هذا الحبيب علي الجفري. وصار يقول لك لا يعني احنا صحيح هو محل دعوتي، محل دعوتي انا ادعوه للاسلام واتلطف معه. الله اكبر. اشداء على المؤمنين رحماء على الكفار صبنا. شوف كيف انقلبت الموازين، لان القلوب اصبحت قلوب يهود ونصارى. ومن يتولهم منكم، هذه ايه في القران يا اخواني، رب العالمين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذول كل اليهود والنصارى راضين عنهم اصلا، لولا انهم راضين عنهم ما بيطلعوهم على التلفزيون، ما بيطلعوهم على الفضائيات، لانه الفضائيات كل مستلمينها يهود ونصارى، كلها مصهينه للعلم يا اخوان. كل الفضائيات مشوه كلها مصهينه، والله اللي ما بدهم يطلع ما بيطلعوه. عمركم شفتوا واحد تكلم عن الجهاد في فضائيه من الفضائيات؟ ليش؟ لان اليهود ما بيعجبهم يتكلم عن الجهاد، النصارى ما بيعجبهم يتكلم عن الجهاد، لكن كل اللي بيتكلموا هذول وبيطلعوا وبيسمحوا لهم بيفتحوا لهم مجال يتكلموا، رضيت عنهم اليهود والنصارى. ورب العالمين يقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فهذول كلهم اتبعوا ملتهم، كل هذول اللي الان راضي عنهم امريكا وراضي عنهم اسرائيل كلهم اتبعوا ملتهم. هذا بنص القران يا اخوان، ما بجيب شيء من عندي، افهم القرآن، دبر القرآن، تجد أن هذول الناس اللي راضي عنهم وسفقوا لهم وأعطوه جائزة الإسلام المعتدل، أعطوه جائزة الإسلام المعتدل، عالم من علماء الحجاز وكيري مسفق له وبأخذوه بالأحضان وجالس وياهم وقاعدين على نفس الطاولة والخمرة قدامهم. أقسم بالله يا إخوان هاي الصورة موجودة، موجودة الصورة، علماء مسلمين قاعدين على نفس الطاولة والخمرة قدامهم. أحسنت أحسنت، بس في الشكل، في الصورة، صورة صورة الإسلام، ولكن حقيقة يهود ونصارى، يهود ونصارى. هذا اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب. فإخواني لابد أن نتميز، خلينا مسلمين، بيّن شكلك أنك مسلم، من الشكل بيّنك مسلم. يقول عمر الخطاب: إذا شابه الزي الزي شابهت القلوب القلوب. بعث رسالة لأذربيجان: عليكم بلباس أبيكم إبراهيم، ائتزروا وارتدوا، وعليكم بلباس أبيكم إبراهيم، وإياكم وزي العجم، إياكم. يا ويلي بسمع أنه لابس لباس العجم، إياكم وزي العجم، فإنه إذا شابه الزي الزي شابهت القلوب القلوب. والآن شو بتفرق بالله يحط واحد مسلم قدامك وواحد يهودي ولا نصراني ولا أمريكي ولا بريطاني؟ شو بفرق؟ فرق لي بينهم والله، لا لحية ولا شارب ولا لباس مميز ولا عمامة على الرأس ولا إشي ولا إشي. حتى صاروا شبابنا اليوم لما نزل يعني مستوى الرجال انخفض وصاروا إيش يساووا المرأة والرجل، وصاروا نساء بعض الشباب، صاروا عبارة عن فتيات لا تميز بين الفتاة وبين الشاب. ووالله إنه بعضهم جابوا لنا إياهم، شو مشكلته؟ شو ذنبه؟ ليش جابينه؟ قال بنمص حواجبه، أقسم بالله في السجن. إيش مشكلتك؟ تنميص. إيش مشكلتك؟ تنميص. الله أكبر. رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذول رجال، هذول بدهم يردوا المقدسات، ما بصير يقول لهم رجال. يعني في ذكور كثير جدا ولكن رجال قليل، وقليل دائما رب العالمين ما ذكر كثرة إلا بي على سبيل الذم. إن تطع أكثر من في الأرض يضلهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فإخواني بدنا نتميز، تميز، خليك مسلم، خلي هويتك، شخصيتك شخصية مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا كالشامة، كالشامة بين الأمم. تميز عن بقية الأمم، قال لك سمت معين، شكل معين، بس هو يقول هذا مسلم، يرتهبوا منك، يرتعبوا منك، بس هو كن رجل صحيح تمشي في الأرض، لك هيبة، مو تصير مثل النساء. وهذا اللي اجتهدوا علينا فيه، مشان سووا للرجال والشباب صاروا كالنساء، صاروا يخوفونا من السلاح، خوفونا قطع روس. لا شو هذا قطع راس؟ يعني منظر مخوف، دم. دخلنا مرة على مدرسة، طلع مدير مدرسة يركض: يا إخوان يا شباب لا تدخلوا السلاح، بتخوفوا الأطفال، ترهبوا الأطفال. الله أكبر، خايف على الأطفال من منظر السلاح، اللي يشوفوا السلاح. عشان هيك طلعوا شبابنا، طبعا لما يشوف منظر قطع راس إيه، إذا السلاح بخاف منه، منظر السلاح بخاف منه، هذا بده يشوف منظر قطع راس، هذا فورا بيوشى عليه، بس يشوف الدم كيف بده يجاهد في سبيل الله. يا إخواني الأمر خطير جدا، والله اشتغلوا علينا شغل حتى أصبحنا ننكر هذه الأشياء، سميه إرهاب مثلهم، مثلهم صار يقول إرهاب، خلاص أنا أقول إرهاب. ففقدنا الرجولة، فقدنا رجولتنا يا إخواني، هيبة الرجل في لحيته. تقول عائشة رضي الله عنها: والذي زين الرجال باللحى. شوف الأسد، الأسد كيف شعره، كيف لحيته، كيف في فرق بينه وبين الأبواء، ولكن لو حلق لحيته كيف يصير؟ سبحان الله، رب العالمين ميز الذكر عن الأنثى في كل حيوانات، حتى الحيوانات. ودائما الرجل أجمل من المرأة، الذكر أجمل من الأنثى، هيك رب العالمين خلق دائما الذكر أجمل من الأنثى للعلم. يعني وليش أنت تشوف المرأة أحلى؟ لأن رب العالمين قال زين للناس، زينا حبش، لأنه لو كانت ما زينها رب العالمين ما بتطلع في وجهها ولا بتطلع في خلقها. بس رب العالمين زين لك إياها مشان تركض وراها. ولا أنت الذكر أجمل، الديك أجمل من الدجاجة، الطاووس الذكر أجمل من الأنثى، الحصان أجمل من الفرس، الكناري الذكر أجمل من الأنثى، سبحان الله، الأسد أجمل من الأبو. خروف قصاب عن خبرة يعني بحكي. فتخيلوا يا إخواني كيف الرجل أجمل، رب العالمين إيه جمله والله. هذا لو تنظر لحيث الجمال الرباني، هذا الجمال الرباني مو الجمال اللي احنا ننظر إليه. واحد مرة بيقول له اللحية، قال يا أخي رب العالمين، قال يعني الرسول قال إن الله جميل يحب الجمال، حب الجمال هيك يعني هذا الجمال تبعك، هذا الجمال رب العالمين خلق لك لحية وجملك باللحية، تقول الجمال لك تحلقها. فلذلك إخواني هذه السنة إذا ما اتبعت السنة والله يخشى عليك، على دينك، على عبادتك، على مستقبلك، مستقبلك إما سعادة أبدية وإما شقاء أبدي. ما تتهاون وتقول لي سنة يثاب فعلها ولا عقبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا حديث من السنة كمان، لأمرتهم. طب ليش بقول لولا أن أشق على أمتي؟ طب لو كان الأمر يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كان ما في مشقة، سواء أمر ولا ما أمر، وهو كل واحد خلاص حر مخير. لكن لو أمر قال لا أصبحت واجب، ما يستطيع الناس كلها، مش ما يستطيعوا، فصار في مشقة. لذلك قال لولا أن أشق لأمرت. لما قال واحد يا رسول الله عن الحج أفي كل عام؟ ما جاوب، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. في الثالثة قال أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. هذا أكبر دليل كمان، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لذلك ما جاوب، ما قال نعم، لأن لو قال نعم صار خلاص واجب، لأن هذا صيغة أمر. قال في كل عام، لو قال نعم إذن أصبحت واجب. فمعنى ذلك أن الأمر القولي نعم قولية، لكن ما رضي يقول نعم حتى ما تفرض عليه تصير واجب. هذه السنة يا أخوان. الدرجة الثانية والمرتبة الثانية في السنة الفعلية، الفعلية اللي فعلها صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، هذه بنقول يثاب فاعلها ولا يعاقب تارك. مثل إيش؟ مثل صيام اثنين وخميس. كان يصوم اثنين وخميس ويقال يقول هذه أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، والأيام البيض صامها صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، لم يقل صوموا، لو قال صوموا لوجبت، صار واجب لازم تصوم كل اثنين وخميس. والإزار، ارفع إزارك، إزرة المسلم إلى نصف الساق، تقول لي هذا خيلاء وما خيلاء، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع إزارك، إزرة المسلم هذا أمر كمان إلى نصف الساق، ولا بأس به، قال ما بينه وبين الكعبين، ولكن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار كمان، ترتب عليه إيش؟ ترتب عليه عقوبة. ولسه بيقول لي يعني خيلاء وما خيلاء، هذا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المس بالإزار، هذا إذا كان الإسبال بسبب الخيلاء، هذا حكم ثاني مختلف. شنو الخيلاء يا شيخ؟ يعني الكبر، تكبر. أول كان الكبر عندهم لأنه كان أصلا ما في ملابس، ما في ثياب، فهذا بيتكبر يعني بيطول ثيابه، إنه يعني أنا، لأنه كانوا في ناس للركبة يلبس وفي ناس فوق الركبة ما عندهم لباس. اثنين كانوا يتعاقبوا على رداء، هو مرته، هو مرته كان بعد الصلاة يطلع فورا زي جماعة اليوم، بس في فرق طبعا. فلما سألوا النبي لماذا يعني بس صلي بضلك طالع، أنكر عليه يعني النبي، فقال يا رسول الله ليس لي ولزوجتي إلا هذا المرض، أنا بصلي فيه وأروح مشان تلحق الصلاة، لأنه كان النبي يطيل في صلاة الفجر مو زي صلاتنا، أحيانا يقرأ سورة يوسف فيطلع من الصلاة فورا مشان زوجته تلحق الصلاة، تلبس وتصلي. وهذا دليل على أنه كمان إيش المرأة حتى لو كانت في بيتها لحالها ومسكرة حالها بدأت تلبس لباس ساتر كامل. يعني في ناس يقول لك يا أخي طب المرأة لو كانت لحالها في بيتها يعني في غرفة لحالها لازم تلبس، لازم هذه عورة الصلاة مختلفة. فكان الكبرياء والخيلاء يعني بين للناس أنه أنا عندي وهي ثوب مجرع الأرض، هذا نوع من الخيلاء والكبر. قال لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل إزارة. إذن فالسنة يا إخواني القولية لا ينبغي للمسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعترفت بمحمد أنه رسول، بدك تتبع كل أوامر، أوامر قولية والفعلية كمان. إذا اتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شيخ السنة الفعلية فعلها ولم يأمر بها. أيوة فعلها ولم يأمر بها. والتكريرية الدرجة الثالثة التي لم يفعلها ولم يأمر بها ولكن رأى من يفعلها فأقر. إقرار النبي، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يعتبر هذا سنة خلاص. واحد يقول لك طيب البدعة يعني كيف بلال صلى ركعتين بعد كل وضوء؟ بدعة هذه ما في لها. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان التنزيل ما اكتمل، الوحي ما اكتمل لسه، ما قال أكملت لكم دينكم لسه ما اكتمل. فبما أن الدين لسه بعد ما اكتمل فالدين البدعة تكون بعد ما بعد اكتمال الدين، البدعة تكون بعد ما بعد قول الله تعالى أكملت لكم دينكم، قبل هيك ما بصير ما بقول بدعة طالما الرسول صلى الله عليه وسلم موجود. فأي فعل أقر النبي هذا سنة صار. فالدرجة الثالثة هي الإقرار التقريرية، هذه أيضا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وربما يأخذ الإنسان أجور على هذه التقريرية وعلى الاتباع بجوز أكثر من، ليش؟ لقول الله سبحانه وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هاي واحد يشوف الحديث بيقول يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل. الفرائض هذه تسقط عنك دين، دين ذمتك مشغول فيه. نعم. فقال ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإيش كمان في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا في آية الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع يعني مو في الفرائض، اتباع حتى لو في لباسه في قعدته في جلسته في كلامه في طريقة أكله في كل شيء، هذا اتباع اسمه. قلنا لكم الصحابي اللي هو عبد الله بن عمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مر من طريق وكان فيه شجرة غصن، غصن الشجرة يعني نازل على الأرض أو قريب من الأرض، فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من تحت الغصن، فظل عبد الله بن عمر كل ما يمر من الطريق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عمر وخلافة عثمان وانقطعت الشجرة راحت ما في شجرة، كل ما يمر منها يطأطأ رأسه ما في شجرة، يعني العلم انتفت خلاص ما في علم. فيسألون الناس ليش بتسوي؟ قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يفعل هكذا وأنا أفعل مثل ما فعل. هذا الاتباع. قل إن كنتم مشان إيش؟ يحبكم الله، لذلك رب العالمين حبهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها مستحبة، الفعلية والتقريرية هذه بنسميها مستحبة مندوبة، مندوب لك أن تفعلها، ولكن قد تصل إلى أعلى الدرجات أن الله سبحانه وتعالى يصير يحبك بهذه السنة. الفرائض هذه تسقط عنك الفريضة يعني هذا أمر، أما وين يبين التقرب؟ التقرب بالنوافل. يعني في فرق بين واحد محافظ بس على الأشياء المطلوبة منه ما بزيد ولا بنقص، واحد يتقرب من حبه لله يتقرب دائما تتجافى جنوبهم على المضاجع، هذا ببين هذول اللي الله سبحانه وتعالى بيحفظهم وبيحبهم. لكن واحد بعامل رب العالمين على ابدا على المسطره، تعطيني بعطيك ما خلص. لكن في فرق، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني والنبي صلى الله عليه وسلم مغفور ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك إيش كان يسوي؟ أشياء مي مطلوبة منه، حتى رب العالمين بيقول له هون على نفسك، فلعلك باخع نفسك، يعني هدع حالك شوي. فإخواني السنة يعني هذا مختصر عن السنة، في عندنا يعني أمور لو بدنا نشرح عن السنة في يعني يأخذ وقت أطول من هيك، لكن الآن بدنا نبين بس الشغلة في الاتباع، كيف يكون الاتباع؟ هل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نفعله؟ هذا سؤال. لا إلا الأمر به. يعني في أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، هذا يعني خلينا نقول حتى الاتباع، يعني الاتباع في أشياء نتبع فيها التي فعلها على سبيل التعبد، هذه نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها. خليك معي. لكن في أمور جبلية، أشياء كان يحبها، أشياء كان يكرهها، نقول هذه جبلية. حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات نزل في الشعب وبال وتوضأ، يقول لازم بس تنزل من عرفات لازم تروح تبول، هيك اتباع السنة. هذه إشي يعني جاء طارئ. فنقول الاتباع يكون في الأمور التعبدية التي فعلها على سبيل التعبد، وهذه اتبع. لكن لو واحد قال لا أنا بدي أتبع حتى في الأشياء هذه، بس أنزل من عرفات، بدي أنزل في المكان اللي بول فيه النبي وأبول، لو ما عندي بول خلاص بس هيك الظاهر اللي ببول، قال هذا اتباع، هذا اتباع يعتبر، هذا من حرصه على فعل النبي وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا مقبول منه. لكن مش مطلوب منك كواجب او يعني شيء، لانه الفقه بيبين لك ايش؟ بيبين لك الاشياء يعني الحد الفاصل. علامه نجاح، علامه نجاح 50، لكن اللي بيعمل مشان يجيب 100 لا نقبل منه؟ لا بالعكس، هذا بنحبه اكثر. لكن هذا بال50 قول ناجح، يلا ناجح على الحفه، لانه لو نقصت علامه بروح فيها. ولكن أبو المية هذا له مكانة خاصة، وما يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني جاب 100%، أتمهن يعني تماما 100%، مش 99.9%، 100%، هذا التمام. وفي ناس يقول لك لا يعني بس السنة، بس الفرض، صلي الفرض وخلص، صلي وولي، وهذا سرعان ما وإلا هو زال. ما أقول لك هذا من النوع تبع الخمسين، أبو الخمسين قالوا إذا أفلح خلاص، إذا جاب الخمسين خلاص كويس، واحد جاب 50 ناجح، ما بيقول مو ناجح، والنبي قال خلاص أفلح إن صدق، إذا جاء صحيح 50 ناجح، لكن اللي أنفق ماله كله هو مطلوب منه؟ مش مطلوب. وفي ناس أنفق نص ماله، درجات. والسابقون السابقون، ما بنعمل على الحفة، لا أزيد ولا أنقص، ماشي، بس مين بيضمن يضل على 50؟ اللي بيكون عامل حسابه يا إخواني في الامتحان يجيب 50 بجوز لو علامة نزلت خلاص شغلة ما انتبه لها بتروح فيها. لكن بيكون عامل حسابه يجيب 100، يقول لك أنا بدي أجيب 100 أعلى واحد، هل معقول هذا يرسب؟ مستحيل يرسب، يرسب رسوب أعوذ بالله، يعني إذا رسب يجيب 70. مرة رأيت واحد كان جيران إنا أولادهم ما شاء الله كانوا دائما يجيبوا، يعني أقل واحد جاب 97 مرة، 97 علمي، كان علمي البكالوريا جاب علمي 97 من معدله، كان وكان يبكي الله أكبر، وأهله ذاك اليوم ما عملوا سووا قهوة ولا سووا شيء، زعلانين كلهم بالتكديد 97. ليش؟ إخوانه كل واحد قال أقل واحد كان يجي 98 99 9 بالعشرة 5 بالعشرة 6 بالعشرة، هذا جاب 97، زعلانين. ففي ناس همته عالية، وفي ناس أبو 50 هذا ماشي على 50، هذا أي نسمة هوا بالطير، لأنه الصراط أدق من الشارع، مين بيضمن عاد يظل ماشي على الصراط 50؟ من يضمن؟ مين بيضمن صلاته كلها ما نقص من صلاته ولا إشي، سننها واجباتها فرائضها أركانها طمأنينتها خشوعها، مين مضمن؟ لذلك اعمل انت مشان اقل ما فيها زبط زبط وضعك. محمد رسول الله، ما كان موسى رسول الله، فمعناته ما في اتباع للرسول؟ لا لا طبعا، كيف فيه؟ اصلا كيف هم يعني لا اله الا الله؟ مين علمهم لا اله الا الله؟ لو ما اطاعوا انبياءهم شو اللي صار معهم؟ اصلا كل الامم اللي رب العالمين دمرها وعذبها، ولا ارسل عليهم ريح، ولا ارسل عليهم الصاعقه، ولا ارسل عليهم الفيضان والكذا والطوفان، كل مشان ايش؟ ما اطاع الرسول تبعهم. اصلا امه محمد هي الامه الوحيده اللي رب العالمين قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ذهب الامان الاول، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، طالما انت موجود ما بعذبهم رب العالمين. قال ذهب الامان الاول، قال وبقي الامان الثاني، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الان في استغفار نامن العذاب، ما في استغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع، كل ما تذنب ترجع وتوب، وإلا في عذاب، بعذبك رب العالمين. إيش معنى وأنت فيهم؟ قال العلماء مو شرط يعني شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية ليست شخصنا، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طالما السنة موجودة في الأمة ما في عذاب، لأنه قيمة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ باتباعه، باتباعه للقرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فإذا احنا طبقنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم معناته ما في عذاب، نأمن العذاب. وإيش بيقول رب العالمين؟ هذا الدليل كمان من القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا كمان دليل على أنه اتباعك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم أمان من العذاب، بتخالف يصيبك عذاب أليم، مو شرط في الآخرة أن يصيبهم، وين في الدنيا. فاحذر، احذر اللي بتحرق لحيتك وبتخفف لحيتك وتطيع الشيطان. ولا آمرنهم، الشيطان بيقول ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعفوا، والشيطان بيقول احلقوا. ومن نطيع؟ نطيع مين احنا؟ ها؟ نطيع الشيطان ولا نطيع الرسول؟ الرسول اكيد. هذا انت نطيع مين؟ انت نطيع مين؟ الرسول. الرسول قال اعفو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صلاة الصبح يا اخوان. انت بدي اجاوب انا نفس السؤال. الفريضه ما فيها قضاء، اعلم ان الفرائض ما لها قضاء، والله بقضيها بقضيها وقت ما استيقظ بقضيها بصلي، لا ما في قضاء. يقول ابو بكر الصديق قال واعلم، يقول عمر في وصيته لعمر، واعلم ان لله فرائض في الليل لا يقبلها في النهار، وله فرائض في النهار لا يقبلها في الليل. لكن ايش الضابط؟ ايش بيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نام عن صلاه او نسيها، طبعا هذا النوم مع الانسان ليس في النوم تفريط الا اذا كان هو لا لا مو نسو، اذا كان هو يعني مو مت يعني مستهتر بالامر. يعني في فرق بين الانسان المفرط، مفرط بنام ما يعني مو حاط في باله، اذا استيقظت بصلي، إذا استيقظت نشيط كمان، يعني إذا استيقظت وأنا نشيط بصلي، لكن إذا كان النوم والنعس غلب علي أنا أنسى الموضوع. فهذا تفريط اسمه، تفريط. فالمفرط لا تقبل صلاته، خلاص هذا بده يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويظل يتوب طول النهار لعل الله سبحانه وتعالى، ويكثر من النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يوم القيامة قال يؤتى بالأعمال، فإذا انتقص من صلاة العبد يقول الله سبحانه، يقول الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من نوافل فتكمل بها الفرائض، وكذلك جميع الأفعال. على هذا ما في شيء اسمه قضاء، لو فتحنا باب القضاء كان بيصير الناس يقضوا الصلوات كلها صلاة العشاء، يصلي صلوات الخمسة بعد العشاء بعد ما يروح من الدكان، ما في شيء اسمه قضاء. لكن إذا نام، هذا نام مو تفريط يعني، أو نسيها، والنسيان مرفوع، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا مرفوع على الإنسان. قال فتذكرها فوقتها حين يذكرها، وقتها أصبح هذا وقتها مو قضاء. لا، إذا كان هذا الإنسان اعتبرنا أنه تارك الصلاة كافر، وهذا طبعا بالدليل القرآن والسنة أنه تارك الصلاة كافر، الآن تاب أسلم لا يطالب بالصلاة السابقة، لا يطالب، الإسلام يجب ما قبله، ما كافر. واحد يشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله بلسانه بس ما يقبل منه. ها؟ ما يقبل الصلاة أي عبادة يا إخوان، لا تقبل من الكافر، لا تقبل من الكافر. أول شرط من شروط الأعمال إيش؟ دائما يقول لك الإسلام والعقل والبلوغ، إسلام عقل بلوغ، يعني الإسلام أول شيء، فهذا مو مسلم فلا تقبل منه ولا يقبل أي عمل. كيف؟ إذا خلص هو يعني تاب إلى الله سبحانه وتعالى، تاب، مجرد ما تاب خلص يبدأ حساب عليه من لما تاب، إذا كان توبته صادقة ونصوحة. بالله يا إخوان لو سمحتم بعد تفضل. يؤسى من عبد إذا مثلا المسجد القريب سريع الصلاة ومو زيادة على السريع، المسجد البعيد صلاته يعني أفضل، يؤتم إذا راح القريب قبل البعيد؟ طبعا إذا بيدور على قصير يعني هذا لا يؤثر أكيد. الأصل أن الإنسان يبحث وين في صلاة فيها طمأنينة، صلاة صحيحة، لأنه في رأي للشافعي يقول لا تصح صلاة من يحسن القراءة خلف من لا يحسن القراءة، يعني مستوى القراءة يعني. فكيف اللي طمأنينة؟ الطمأنينة يا إخواني ركن من أركان الصلاة. مرة صلينا وراء إمام كان ينقر الصلاة نقر ما نلحق، يعني قبل ما تصل جبهتك للأرض تسجد يكون هو رفع الله أكبر، يعني عبارة عن هذا بدك تعيد الصلاة. لا تصح صلاة من يحسن القراءة خلف من لا يحسن القراءة، يعني واحد قراءته جيدة بيقرأ وصلى وراء واحد قراءته غير جيدة يعني هو أحسن منه، لا تصح صلاته، هذا رأي عند الشافعي. فكيف بالطمأنينة اللي هي ركن من أركان الصلاة؟ فواحد يروح يدور بتلاقي يعني بينه وبين المسجد أقل من 200 متر أو 100 متر، وبروح على مسجد بعده 2 كيلو مشان إيش؟ لأن هذا أسرع، هذا على السريع سلك. ولي صلي وراء حليق اللحى، حليق اللحية يا أخواني فاسق، فاسق. لكن تقول الصلاة لا تقول. وما معنى فاسق؟ فاسق الذي يخرج عن الأمر، يخرج عن طاعة الله ويجاهر بذلك. الفاسق صلاته لنفسه تقبل، وإذا ما في غيره ما في إلا هو، لكن إذا كان في أفضل منه يجب أن يقدم الأفضل. الأفضلية أول شيء أقرأهم لكتاب الله. لو في عندنا واحد اسمع انتبهوا، لو عندنا واحد حليق فاسق هذا طبعا ذنبه عند رب العالمين يحاسب على حلق اللحية، لكن ما في إلا هو، أقرأ واحد الباقي ما بعرف يقرأ الفاتحة، مين نقدم؟ نقدم الأقرأ، بغض النظر عن هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى يعاقبه على جرمه هذا على حلق اللحية ما لنا فيه، لكن أنت كإنسان مأموم هو أحسن منك في القراءة صلي وراء عادة. الأكبر متى تأتي؟ قال فإن كانوا في القراءة سواء كلهم قراءتهم مثل بعض، كلهم دارسين متعلمين أحكام التجويد وما شاء الله، من يقدموا في الحالة هذه؟ أعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة اللي بيعرف شو الأحكام، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الأمور، لو صار معاه شيء في الصلاة تذكر أنه ما معه وضوء شو يسوي، إيش يتصرف، بده يكون يعرف إيش يعني كيف يتصرف. فأن يكون أعلمهم بالسنة، هذا إذا كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، وفي رواية أقدمهم هجرة أو أقدمهم سلما يعني إسلاما، وهذه بتدخل ايضا في اكبرهم سنا، لان الاكبر سنا بيكون اذا كان الهجره مهاجر اكثر قبل هذاك. وفي روايه اقدمهم هجره. شيخ تفضل. الروايه اللي كانت متساويه ايش افضلهم، تجويد ولا حفظ؟ لا مو حفظ، قراءه. قراؤهم طبعا كلمه قراءه تدل على القراءه الصحيحه، واكثرهم للقراءه، اقراهم يعني اكثر قراءه، ولكن قراءه صحيحه طبعا. هذا اقراهم حليقه اللحيه كنا على الخالص على الشفره ولا الحلق؟ هذا حرام على المذاهب الاربعه، الحلق اللي هو على الشفره هذا حرام بالاجماع، اجماع العلماء كله. اما التخفيف بظل اقل من الحرمه يعني، لكن قريب من الحرمه. يعني الريحه ولا العدم، الريحه ولا العدم. بس لا، اللي بده يتبع يعني هذا بالخمسين، هذا بالخمسين، اما اللي يتبع هذا غير. يا حرام يا حلال يا شيخ، لازم نحدد يا الحرام يا لا لا مين قال لك؟ ليش بس شيء وسط؟ لا في وسط، في وسط. هسه الخمسين بين الخمسين والمية كم علامة؟ خمسين. في خمسين علامة بين الخمسين والمية، يقول يا خمسين يا مية بس، ما في ستين ما في سبعين ما في ثمانين. ايش؟ كويس ذكرني، احسنت في سؤال الان، بس خليني هذا ذكرته الان. اسمحوا لي خليني اقول شغله، لان ذاك اليوم واحد كان قاعد هون قال يا شيخ نقول اللحية وما اللحية، طيب ما هي تبعين اليهود كهان ومش عارف ايش وعندهم لحى. شوف الـ يعني الجهل، الجهل المركب يا اخواني. كيف يعني اذا هم ربوا لحاهم احنا نلحي لحانا؟ يعني تاخذ بخالفه ما اخذت من الخالف الا هذه بس؟ يعني اذا هم يصلوا احنا نترك الصلاه؟ لنفرض انهم يعني هم زي ما احنا بنسوي، نقول احنا نترك نحلق اللحى مشان في امر، هذه فيها امر. اذا هو وافقك في هذا الشيء، في شيء امر من الله ورسوله، هذا ما فيه تخالف، تخالف الاشياء اللي ما فيها امر. اما تركت الاشياء الثانيه بتوافقه في كل شيء وجاية تقول هسه لازم نخالفه، لازم ربي احنا نحلق؟ لا، انت بدك توافق مين؟ بدك توافق خبرك فيهم. صبغة الشعر جائز، جائز، لكن اجتنب السواد. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا. ما نهيتكم، اسمع، في فرق بين النهي وبين الأمر. ما نهيتكم عنه فانتهوا، هذا ما فيه مجال، ما فيه خيار، انتهي، لأن كل واحد قادر على أن ينتهي. كل إنسان لما تقول له لا تعمل هذا الشيء قادر أنه ما يفعله. الآن أقول لك أنت لازم تروح تصلي في الجامع، ممنوع تصلي في البيت، هذا أمر، أمر جزء ما تقدر، ما أستطيع، ما لك رجلين، مكرسح، مشلول كذا، يقول هذا الأمر مو كل واحد قادر. لكن أقول لك صلي في البيت، يقول لا ما بقدر إلا صلي في الجامع. طب أنت قادر لك تصلي، أنت قاعد في البيت، ما واحد بيقدر يقول لا أنا ما بقدر إلا أصلي في الجامع، إلا أمشي وأروح على الجامع. لا، قادر كل واحد أن ينتهي. لذلك لما رب العالمين قال لآدم ولا تقرب هذه الشجرة، قادر يعني كل الجن معاه يأكل منها، قادر أنه ما يأكل من هذه الشجرة، قادر بس يمتنع، قادر أنك ما تدخن، قال لا إلا دخن، إلا دخن، ما بقدر إلا دخن. فالنهي يا أخواني هذا أصعب من إيش؟ من الأمر، لأن الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، لأنه في ناس ما بقدر حقيقة يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لأنه أحوال. الشاب مو مثل الختيار اللي عمره 90 سنة، والمريض مو مثل الصحيح، والفقير مو مثل الغني، فكل أحوال. لذلك قال في الحج من استطاع إليه سبيلا، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. في ناس يستطيع ناس لا يستطيع، في درجات الناس، واحد ضعيف جدا، واحد مريض جدا، والمرض طبعا بيختلف، حتى يعني المرض مو كل الأمراض زي بعض، يعني واحد معاه صداع زي واحد مثلا مشلول كل أعضاءه معطل، هذا مريض وهذا مريض. ف فإخواني هذا الموضوع الأمر ما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن الجميع البشر قادرين على الانتهاء، أما الأمر فيقاس على حسب القدرة. طبعا الاستطاعة هذه لها كمان تفسير، لها بدها محاضرة الحالة قضية الاستطاعة، يعني فيها نفكر الاستطاعة، يعني خلاص من استطاع إليه سبيله، يعني يصير عنده فائض في أموال مو عارف وين يروح فيها وين يصرف فيها، يروح يحج. هذا ركن الاستطاعة. إيش حددوها العلماء؟ أمن الطريق وصحة الأبدان. أمن الطريق وصحة الأبدان، يعني تقدر تروح تمشي على رجليك مشي زي ما كان الناس يمشوا، روح. ما بتستطيع بقولك أنت ما، أما تقول لي والله ما معي فائض من الأموال هذا موضوع آخر. قراءة القرآن من المصحف مثلا بعض الأئمة مثلا صلاة المغرب حط المصحف قدامه وهو يقرأ في صلاة النافلة يجوز، أجازوه العلماء. الفريضة ما يجوز؟ في الفريضة لا، فريضة اقرأ ما يعني ما تيسر، لكن في النافلة أحيانا في صلاة التراويح الناس يحب واحد، لأنه أفضل شيء في التراويح الإطالة، الإطالة في القيام يعني في قراءة القرآن. ما أنا حافظ القرآن خلاص اقرأ من القرآن لا بس، لكن أفضل شيء أن يكون هيئتك هيئة الأمر فيها النبي، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، إذا بتحط القرآن على حمالة تحمل القرآن وتنظر إليه من بعيد لا بأس، أما أنك تمسك القرآن وكذا هيك خالفت وضع اليمنى على اليسرى. لا وقتها فرد إن شاء الله اللي بعيش. ها؟ نعم. في بعض الأمور نعم يسقط عنها، القصاص الحد الحدود هذه تسقط، أما في أمور لا تسقط، مثل مثلا من يحارب الله ورسوله، يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا اللي قام عليهم في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا خلاص يسقط عنه. الزنا وفي بعض الزنا قطع اليد مثلا، السارق الزاني القاتل كذا خلاص ما عليها شيء يوم القيامة. لا من هذه الزنا اللي يكون عليها للزنا خلاص للزنا طبعا. لا لا إذا في زنا قبل هيك، إذا في زنا قبل هيك وقيم عليه الحد خلاص كله روح الزنوات خلاص. فين قاعد ما شر يا سيدي؟ احنا والله احنا تحت الامر، وين في مصلحه نقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، انا مصلحتي الخاصه ظل هون، لكن المصلحه العامه يودوني على الباب ودوني على الرقه ودوني على الموجود. ها لا يا اخوان لا معلش، يعني خلوا صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. دائما يا اخوان يتعود انه نخلي اعمالنا لله بغض النظر عن الاشخاص، ما نتعلق بالاشخاص، يجوز يجيك واحد احسن مني مليون مره، ما نتعلق بالاشخاص، نتعلق دائما بالله سبحانه وتعالى. الصحابة تعلقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس رب العالمين قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما طلع أبو بكر الصديق قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فدائما نتعلق يا أخواني بالله سبحانه وتعالى، ما نتعلق بالأشخاص. هذه قضية الأشخاص، الأول كان الناس يتعلقوا بالأشخاص والشيخ وشيخ الطريقة وكذا، لا خلي تعلقنا دائما بالله. عملنا مع الدين وياك في السبب جزاكم الله خير، وأنا والله يعني أحبكم في الله، لكن احنا نقدم دائما المحبة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أنا بالنسبة لمصلحة الخاصة هون والله هون مرتاح وما شاء الله يعني، لكن إذا صار أمر نحن تحت الأمر إن شاء الله بيصير الأمر. إن شاء الله الله يجدد علينا. اسمع ما بيجينا يراجعنا نسكر له المحل. فهمت علي؟ لانه احنا صرنا 28 درس اخذنا. لا انت اذا معك ورقه خلص. معك ورقه ما خبر سكروا المحل. ممنوع حدا يمسح اللي معه ورقه. لا سكروا اللي معه ورقه. إما شوف إما أن يكون معك هوية أو يكون معك ورقة في أثناء الدورة يعني. ورقة الدورة أو هوية تشهد أنه